الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر على ضوء الكتاب والسنة. الباب 18 العارية وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. معناها الإعارة إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. كلمة مع بقاء عينه أي عين الشيء أي أصله بقيت كما هي بعد أن انتفع بها المستعير. يبقى بناء على ذلك كل ما ينتفع به باستهلاكه لا يصح أن يعار. للقاعدة كل ما ينتفع به باستهلاكه لا يصح أن يعار ولا يؤجر، لأن العارية مثل الإجارة، ولكن الفرق أن الإجارة فيها عوض أما العارية بدون عوض. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى بناء على ذلك كل ما ينتفع به باستهلاك عينه لا يعار ولا يؤجر، وبناء على ذلك لا يجوز إعارة الأموال. يعني أعرتك 200 جنيه ما ينفعش، هتعمل بقى إيه؟ طب أجرت لك 1000 جنيه ما ينفعش، لأنك لن تنتفع بالمال إلا بإهلاكه أي بنفقته. كذلك إعارة الطعام وتأجير الطعام ما ينفعش، أجر لك كيلو سكر هتعمل بيه، أنت لازم تعمل بشاي وتشرب يبقى هيهلك. كذلك أعيرك كيلو رز هتعمل بيه، دي قاعدة عامة يا أخوان أرجو أن تنتبهوا لها. وبناء على هذا ما قاله بعض علماء السوء من أن الفوائد التي يعطاها الناس من المؤسسات الربوية هذا نظير إجارة الأموال، ودي شبهة بيطرحوها. لا خطأ، لأن من شروط الإجارة الانتفاع بالشيء المؤجر مع بقاء عينه. يبقى أنا بأجر لك مثلا سيارة، بأجر لك عمارة، بأجر لك محل وهكذا. دي قاعدة عامة يا أخوانا في الإجارة والعارية، لأن الفرق بينهم كما سوف يأتينا أن العارية بدون مقابل والإجارة بدون إيه؟ والإجارة لها إيه؟ لها مقابل. طيب الإعارة إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسان من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه. أدلة مشروعيتها وهي مشروعة مستحبة لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى ويمنعون الماعون، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم كالأواني والقدور ونحو ذلك، فقد ذمهم الله سبحانه وتعالى لمنعهم العارية، فدل ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين، استعار منه أدرعا يوم غزوة حنين، وكانوا 44 درع. فقال صفوان لأمية، فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصب يا محمد، ولم يكن أسلم، فقال لا بل عارية مضمونة. كويس، لأن هذا سيأتينا في ضمان العارية، بل عارية إيه؟ مضمونة. انتهت الغزوة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجمعوا أدرع صفوان، فجمعوها ففقد منها شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إن شئت رددنا لك ما ضاع منها. قال صفوان يا رسول الله، الأولية كانت إيه؟ يا محمد يا رسول الله، أصبح في قلبي الآن ما لم يكن قبل ذلك. كويس، ومن أجل هذا العلماء قالوا هل العارية مضمونة أو غير مضمونة، سيأتي بإذن الله. أيضا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة، حصل القصة أن الصحابة في المدينة استيقظوا على صوت هلع يعني استغاثة، فخرجوا يؤمون الصوت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع على ظهر فرس لأبي طلحة عري، قال لا تراعوا لا تراعوا. يبقى وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فرس من أبي طلحة عري يعني ليس عليه سرج، وجرى حتى يشوف هذا الصوت المستغيث في المدينة، فهي مشروعة بل مستحبة في بعض الأحيان. المسألة الثانية شروطها أن يكون المعير والمستعير، ما المقصود بالمعير؟ صاحب العارية، والمستعير هو الذي أخذها، أهلا للتبرع شرعا، والعين المعارة ملكا للمعير، أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيها، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعا. الشرط الثالث أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك الطعام فلا تصح إعارتها. طيب وبناء على ذلك، ما الحكم الشرعي في إعارة الذهب والفضة؟ الجواب يجوز، لأن الانتفاع بالذهب والفضة الأصل فيه الزينة والتحلي، ده الأصل فيه. وبناء على ذلك إذا أعارت امرأة إلى أختها شيئا من حليها جاز، قلت له والله تلي الغشتين اللي عندك عندنا فرح أحضر وغيرك على طول. ومن هنا نستوعب قول عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المخزومية التي سرقت فقطعت يدها على عهد نبيين فصلم. في بعض روايات الصحيحين إن امرأة كانت تشحد العارية وكانت تستعير الحلي فتجحده، فجحدت عارية فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء، هل يا ترى جحد العارية يترتب عليه قطع كالسرقة، أم أن جحد العارية كان وصفا للمرأة ولكنها قطعت لما سرقت؟ كلام واضح. رواية الحديث إنها جحدت متاعا فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تانية إن قريش حديث عائشة أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. لأهل العلم قولين معتبرين، القول الأول أن جحد العارية تقطع بسببه اليد. طيب هتفسر أنت بقى حديث عائشة أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، توجهها إزاي؟ قال وإذا جحدت المتاع فهي سارقة، كويس؟ القول الثاني وهو الراجح أن جحد العارية لا يعتبر سببا للسرقة بل للتعزير، وتأول الأحاديث أن هذه المرأة كان من صفاتها جحد العارية، كانت مشهورة في قريش تأخذ العارية وتجحده، أما سبب قطع يدها أنها سرقت. معايا مشايخ؟ بعض الأحكام المتعلقة بها لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها لأنه غير مالك لها، وكذا لا يجوز له تأجيره إلا إذا أذن المالك في ذلك. يبقى أنت قلت لي هات سيارتك روح مشوار، قلت لك اتفضل، لا يحل لك أن غيرك يقوده وأنت تقود. قال لو تعبت في السكة اتصل بي أقول لك يقودها ولا ما يقودهاش معي، لأن معنى قيادتها أعرضتها إلي، قضية مش قضية ركوب. كذلك إنسان أعارك شيء وجاء آخر يريد أن يستخدمه لا يحل لك، لأنك في هذه الحالة لست مالك. ومعنى كلمة لست مالك لا يحل لك التصرف في هذه الأشياء. أنها أمانة في يد المستعير يجب عليه. نعم نعم. لا ده موضوع تاني خالص. لا لا لا الإيجار غير الإعارة. أصل أنا بعيرك السيارة بتروح بها مشوار وبتيجي ما بتعطينيش فلوس حتى وانت ماشي. قلت لك أقسمت عليك ما تمونهاش بنزين. الفلوس هي مونة أو هي مثلا ملانة، يبقى أنا بعطالك أبتغي وجه الله. فيش أي عوض أخصته من ذلك. أخصت عوض دخلنا فين؟ في الإيجار، ما عادش بقى عارية. أنها أمانة في يد المستعير يجب أن يحافظ عليها ويردها سليمة كما أخذها. فإن تعدى أو فرط ضمنه. فإن تعدى أو إيه أو فرط ضمنه. هنا العلماء اختلفوا في المسألة دي على ثلاثة أقوال، اللي هو إيه؟ ضمان المستعير لما استعاره. ذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى أنه ضامن على كل حال. خدت مني دراجة إعارة أنت ضامن، طلعت عليك بلطجية خدوها منك ما يخصنيش، أنت ضامن لي. ده القول الأول. القول الثاني لأهل العلم غير ضامن بإطلاق، وهذا قول ضعيف. القول الثالث يضمن إن لم يفرط، لا يضمن إن لم يفرط ويضمن إذا فرط. والصواب كما قال المحققون من أهل العلم هو قول الشافعي. ليه؟ أقول لك أنا الله ما تشفى حاجة، أنا لم أفرط وهو في الحقيقة إيه؟ فرط. إذا هنا يضمن في كل حال. نعم المتشبع طول بالك تستعجلش. لا حاضر، ما هو اللبس كان عندنا وزال ماشي. الحديث عند البخاري من رواية أسماء، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي جارة. ما معنى جارة؟ ها تشعر ها ضر، يعني إيه؟ مرات جوز. إن لي جارة فهل علي شيء إن قلت يعطيني زوجي وهو لم يعطيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهي عاوزة تغز الجارة بتاعتها، ده الحاج قبله وقبله وقبله وقبله وقبله. طب فين أنا عيني ما حدش يشوف؟ دكها بقى طبعا انغاز عملت فضايح وجرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا خد بالك المتشبع يعني الدعم. أما هذه المرأة لبست الحلي وراحت حضرة الفرح، أظهرت الحلي أمام الناس وما تكلمت مع أحد وما كلمها أحد. أما إذا كلمها أحد اللي هو الدكتور جاب لك الحاجات دي إمتى؟ ده أنا عندي كتير. هنا بقى المتشبع بما لم يعطى. اتفهمت يا شيخ؟ ماشي. يقول الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء ما لم يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يجز الرجوع. تنتهي الإعارة وترد العارية بأمور: مطالبة المالك بذلك ولو لم يتحقق غرض المستعير منها، انقضاء الغرض من العين المعارة، انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة، موت المعير أو المستعير لبطلان الإعارة بذلك، المستعير في استفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وممن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكه. طيب تبقى مسألة في العارية وهي متعلقة بجحد العارية. بعضهم فرق بين حتني على بين هلاك العارية أو عطبها وبين جحد العاري. هلاك العارية وعطبها أنا مستعير من الشيخ على الفرس بتاعه، فقضيت عليه أمري وذهبت به وإذا به أعرج أو أعور، يبقى هنا إيه إخواننا إيه؟ ها هلكت العارية أو عطبت أو فسد منها شيء. هنا بنتكلم عن إيه؟ عن الضمان كما ذكرنا. طيب جحد العارية يعني إيه؟ علاء بيقول لي فين الفرس؟ قلت له فرس إيه شغالة؟ قال لي أعطوك فرس عشان ترد عليه محاضرة وتيجي. قلت له ما أخذت منك شيء. ده اسمه إيه؟ جحد العارية. نريد إيه؟ إذا ثبت جحود العارية يضمن باتفاق ويعذر، على قول من قال أنه ليس بإيه؟ ليس بإيه؟ بسارق. ولكن إحنا عاوزين نثبت جحد العارية. وأتمنى أخواني كيف نثبت أن فلان جحد العارية؟ أولا أنا ادعيت على محمد أنني أعرته سيارتي. أين المدعي وأين المدعى عليه؟ أنا المدعي صح، ومحمد الإيه؟ المدعى. القاعدة عندنا إيه؟ البينة على الإيه؟ على المدعي، واليمين على مين؟ على من أنكر. أنا قلت له محمد فين السيارة؟ أنا أعرتك السيارة عشان تروح تودي أهلك للطبيبة وترجع تاني. قال لا ما حصلش. يبقى أنا ملزم بإيه؟ بالبينة صح؟ ما فيش بينة، محمد ملزم بإيه؟ وانتهى الأمر على ذلك. واضحة كده؟ فلو أنني أتيت ببينة ثبتت عندهم. أين العارية؟ ما أعرتني شيء. لا لا ده أنا ده في عقد هو بيني وبينك، أعرتك السيارة رقم كذا بساعة كذا كذا كذا، بحيث لو عملت مخالفات تبقى عليك أنت مش إيجار. فأظهرت البينة، واخد بالك؟ يبقى هنا ثبتت في حقه أنه إيه؟ ها جحد العارية. أولا ابتداء يلزم بردها أو برد قيمتها إذا كانت متقومة، ويعذر من قبل ولي الأمر. فهمت يا أخوانا المسألة؟ تفضل يا شيخ. هل المعير أجر؟ نعم هل المعير أجر؟ طبعا يؤجر، هذا وتعاونوا على البر والتقوى. تفضل يا شيخ. لا هذا إن كنا يعني بعض الشيوخ كان بيعير بعض الطلبة كتب كما قال أخونا أكرمه الله، فإذا تأخر أحدنا عن رد الكتاب في اليوم المحدد، هنا قال الشيخ أن الشيخ يعذره بشيء من المال ويجتنب هذا من الرسائل ويردها إلى الطلبة. هذا الذي أراه والعلم عند الله، لعل الشيخ له وجهة نظر من باب المصلحة والنفع الكثير، فالذي نراه ليس به بأس، ولعله شيخ كبير يعني له اجتهاده. لا ليس بالعيرة صدى شرع. ما اسمع قاعد علي. لا لا لا عارة ده بيروح وبيجي فلوس قد كده. عارة فين بقى؟ فيش فرق عارة خلص خلاها ده، بس تسمية اصطلح عليها الناس المدرسين المعارين غير ده، ولكن هي إجارة. إجارة فهمت يا أخوانا مسألة العارة حتى ننتقل لغيرها العارية. فهمت يا مشايخ؟ مش ملبنه طلباتها، وكانت دايما تروح تشكر في حقه مثلا لاهلها. اه امراه محترمه قوي فعلا، يعني جوزها مقصر فيها، ولكن ارادت ان تحسن صورتها امام اهلها، ده مطلوب، ولكن بيبقى على سبيل الاجمال. اجمال إيه؟ والله كويس الحمد لله قايم بالواجب بس، اما بقى بياكل يوم ويوم لحمه وهي مش لاقيه العيش الحاف، هذا من الكذب. واخد بالك انت ازاي؟ اي نعم على وجه الاجمال. نكمل يا مشايخ؟ اكمل. فهمت العارية شخرة؟ طبعا اتفقنا ان الكتاب ده كمقدمة للفقه، وان شاء الله بعد ذلك سنأتي بكتاب يعني تناسب مع فحول الشيوخ. الشيخ سيك الباب التاسع عشر احياء المواد، وفيه مسائل. المسألة الاولى في معناه وحكمه. معناه المواد لغة هو ما لا روح فيه، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها. خد بالك كلمة ولا مالك لها يعني ما لهاش مالك. عشان كده قلت لكم مرة أن الدستور الذي صوت عليه الناس فيه مادة بتقول إيه؟ وكل أرض لا مالك لها هي ملكا للإيه؟ للدولة. يبقى خلاص انتهت مسألة بقى إحياء الموات. عندنا أنت بتحيي موات فين؟ ده الأرض بتاعت الحكومة، أذنت لك خير وبركة، لم تأذن لا يحل لك. انتبهوا الحاجات دي كويس حتى لا تؤخذ النصوص على ظاهرها دون النظر في حقيقتها، ده من الخلط. عشان كده الله يبارك فيكم، يعني نحاول جاهدين والله المستعان أن نبتعد عن الذنوب عامة، على وجه الخصوص ما يخرج عن الملة يليه أكل الحرام. لذلك يقول العبد الصالح سهل بن عبد الله الدستري: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. يقول العبد الصالح يوسف بن أصباط: إذا أراد الشياطين أن يضلوا شابا متنسكا أي متعبدا، قال لهم الشيطان: انظروا إلى مطعمه ومشربه. قبل ما تشتغلوا معه وتضيعوا وقتكم شوف مطعمه ومشربه، فإن كان مطعمه ومشربه حرام فلا تنشغلوا به، إن عبادته مع مطعمه ومشربه الحرام لا ينفعه بشيء، لا ينفعه بشيء. دائما حاول جاهدا ابتعد عن الحرام. تلبست بشيء لغفلة أو لشهوة خلاص باب التوبة مفتوح، رد المظالم إلى أصحابه. طب مش لاقيهم للورث، مش لاقيهم اغض ديون، معرفش، تصدق قبل أن يقتص منك بالحسنات والسيئات. فضل شيء لولا أن الشرع أمرنا ألا نقول قولا إلا ننسبه لقائله ما قلت، واخد بالك يا شيخ؟ وأن كأني نبهت علي وعليكم في مثل هذا المكان، قلت لكم يا أخوانا لا نتعدل ونحكم على بعض أهل العلم بالانحراف لمجرد قراءة في كتاب أو كتيب. خطأ. الجويني الأب والابن، واخد بالك، أبو حامد الغزالي، كل هؤلاء تلبسوا ببدع عظيمة ولكن في نهاية حياتهم يعني أسعد الله لهم الخاتمة ورجعوا. ومنهم سهل بن عبد الله التستري وكثير معايا أخوانا، الله يبارك فيكم رجائي. عشان كده تجد مثلا يقول لك إيه: وفلان ابن فلان مرجئي، وإذا نظرت، لأن المرجئ يطلق على نوعين، على من أرجأ أمر علي وعثمان ولم يتكلم فيه، وعمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ده مرجئ. كذلك فلان شيعي، شيعي في الصدر الأول لها معنى وهنا لها معنى. في الصدر الأول من فضل عليا على عثمان، وهو قول للسلف وإن كان مرجوح بس قول للسلف. فلما يقول مثلا فلان ابن فلان الشيعي، خد بالك اوعى تفكر ان هم تبع الانجاس الخبثاء الكفره، لا، ده في الصدر الاول. معايا مشايخ؟ ناخد بالنا الله يبارك. عشان يقول لك ايه الشوكاني زيدي كده، انت عملت لخبط. وما اوعى تقرا في نيل الاوطار، زي بالظبط ما قال بعضهم: اياك ان تقرا للجويني في غياث الامم، لما متكلم، طب ده تاب ورجع، مفيش فايده. ماشي يا شيخ، خدوا بالكم، الله يبارك فيكم، خدوا بالكم، الله يبارك فيكم. اتفضل يا شيخ. لا لا لا لا، كل هؤلاء من سميتهم لك أعلنوا توبتهم، أما ما صنفوه وفيه انحرافات التحذير منه ما زال قائمة. مع آخر فضل، يعني من الذي يجرؤ أن يقول لك اقرأ في مفاتيح الغيب للفخر الرازي؟ لا أجرؤ. وكذلك الكشاف للزمخشري، وكذلك إحياء علوم الدين للغزالي، لا أستطيع ولا أتمكن ولا يحل لي. ولكن الرجل تاب توبة النصوح إن شاء الله ورجع عن غيه وعن ضلاله. معي يا أخي الفضل، فرب الاثنين. إن كان حقا ينقل، كان باطل لا ينقل. بعكس مثلا قول عمرو بن عبيد، ينفع انقله؟ طب كده روح في سير علام النبلاء وشوف مدى دقة وإتقان عمرو بن عبيد كلامه في الزهد، والله ملوش نظير. طب بلاش كده خالص، أنا على حد علم القسم ما وجدت أحدا من أهل العلم فصل قضية التعامل مع النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زي أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، ومن وجد غير ذلك يوريه لي. بل على العكس، كل من كتب في هذين الصنفين من العلوم عال على الغزالي. واخد بالك يا شيخ؟ يبقى بنقل كلامه إن كان حق، لأن كما تعلمون الزمخشري والرازي دول في اللغة ما لهمش نظير. واقرأ أنت كده، ولكن يعني من باب التعلم وبس بسرعة، وارجع في كتاب الكشاف أو في مفاتيح الغيب تنبهر. وصل ابن عطاء في الفصاحة ملوش نظير كما تعلمون، وغيرهم يعني كما تعلمون عمرو بن عبيد انخدع به الخليفة، يعني قال الغزالي عنه انخدع بزهده وخالت عليه بدعته. يبقى لابد أن نفرق بين من مات على البدعة والضلال، هذا يهجر ولا يذكر إلا بسوء، وبين من أسعده الله عز وجل بتوبة نصوح نأخذ من كلامه الحق. فضل شيء. أعد علي، أعد تاني. وبين إيه؟ أي طبعا، لما ده مسألة معروفة، معروفة في فرق كبير جدا. لحظة، حاضر. لا لا لا، فرق كبير معروف جدا بين أنا أريد أن أطلب العلم، عاوز أتعلم من مشايخ، عندك مثلا أحمد هارون، عندك محمد، عندك فلان من أهل العلم ومن أهل السنة، خلاص. طب قاعد في في في مجلس ولقيت محمد عم مقصود ألقى علي حكما أخذها ونهين علي يكله، مع أنه ضل مضل مبتدع فاجر، ولكن عرض حكمة أو أمرني بمعروف، وده الاستدلال بقصة أبي هريرة مع مين؟ مع الشيطان. وبعدين بقول هنا فرق كبير بين أطلب العلم وبين أن يعرض علي حق. عرض عليك حق تقبله ولو من إبليس، كما في حديث اللي هي قتيلة بنت صيفي لما جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف. فضل. مجلس شيخ، لما عرض علي أخذ. بس هيعرض عليك أنت تمام تجلس معاه، ما أنت مش هتشوف. ها، نكمل يا أخواننا كلامنا. يقول: والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها، وفي الإصطلاح هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فهو الأرض الخراب التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو ورد فيها أثر ملك وعمارة ولم يعلم لها مالك. حكمته وأدلته، حكمه وأدلته. والأصل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. والعرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب بذلك الأرض. يبقى في أرض واحد خلاص وضع يده عليها ليقوم باستصلاحه، فجاء آخر وغرس فيه، ليس العرق ظالم حق. طبعا والحديث ذكرته لكم في اللقاء الماضي، وفيه أن رجلان اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما غرس في أرض أخيه غرس النخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها وبقلعها. يقول راوي الحديث: فلقد رأيت الفؤوس تضرب في أعناقها في أصولها، وإنه لنخل عم أي طوال، ونزعت. هنا ما ينفعش بقى تقول ضاعت المال. عشان كده لما حدث ما حدث من بعض القوم استيلاء على أراضي الدولة في غضون الأحداث، وكلام ده حصل في بعض المدن، واستولوا على أراض كبيرة وغرسوها وزرعوها قمحا. عشان كده هيجينا بعد قليل أو احتمال ما ذكرش هذا، هل يا ترى إحياء المواد يشترط فيه إذن ولي الأمر أم على الإطلاق؟ قولين لأهل العلم، قولين معتبرين. طيب احنا قلنا قبل ذلك ان كان في المسألة قولان معتبران وحمل ولي الأمر دولته على قول يسمع له أم لا يسمع، هو ده نحن نقول. يبقى هنا ولاة الأمور عندنا قالوا ونصوا كل أرض لا مالك لها فهي ملكا للدولة. طيب هل الدولة أذنت لك في أن تستولي على أرضها وتقوم بزراعتها؟ ما أذنت. قلت لك تعالى قدم لنا طلب ونشوف. ومن أجل هذا يعني من استنكر على ولاة الأمور ما فعلوه في بعض المدن من إزالة الشيء المزروع الذي أوشك على الحصاد من أراضي القوم، لا حق له، لا حق له. عشان كده أخوانا دايما الأمور الكبار لا يتكلم فيها إلا الكبار. ورحمة الله على ابن حجر لما قال من سكت من لا يعلم لقل الخلاف. حاجة اسمها هيبة الدولة وهيبة ولاة الأمور إن لم تكن موجودة على قدم وساق لن تستقر لنا حياة ولن نشعر بأمن ولا بأمان. طيب نرجع ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. والعرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب بذلك الأرض. وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدق. المسألة الثانية شروطه وما يحصل به. يشترط لصحة إحياء الموات شرطا أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإذا جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي. ومعنى إذن شرعي أن يأذن صاحبها أو يأذن ولي الأمر لأنه أعطاها للأول بشروط وما قام بشروطها. خلاص أنت كده هتعطل للمصلحة، يبقى غيرك أولى. أن يكون المحيي مسلما فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام. ويحصل الإحياء بأمور. الشرط في شرط ثالث أخواننا اللي ذكرته، وهو اشترط بعض أهل العلم إذن ولي الأمر وبعضهم لم يشترط. ولكن كما قلت لكم لابد أن نراعي أن ولاة الأمور قال لك إحنا كحكومة وولي أمر أنا أملك كل الأراضي إلا إذا كان لها مالك. وخبرك يعني أنا البدة بتاع فلان خلاص، طب والحتة اللي جنبه ملهاش مالك، ولي الأمر قال لك تبقى بتاعتي، أخصصها لما يعود على البلد بنفع. فهذا الكلام لابد أن يحترم ويقدر. يقول إذا أحاطه بحائط منية مما جرت به العادة فقد أحيا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له. إذا حفر في الأرض المواد بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره، وكذلك لو حفر فيها نهرا. إذا أوصل إلى الأرض المواد ماء أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك فقد أحياها بذلك. إذا غرس فيها شجرا وكان قبل ذلك لا تصلح للغراس فنقاها وغرسها فقد أحياها. ومن العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور ويرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فهو إحياء وما لا يعد إحياء فلا يعتبر. المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة به. من أحيا شيئا من أرض الموات فقد ملكه لعموم الأحاديث المتقدمة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. حريم المعمور، حريم الشيء وما حوله من حقوقه ومرافقه، سمي بذلك لأنه يحرم على غير المالك أن يستبد بالانتفاع به. ومعنى كلمة يستبد أن ينتفع به ويحرم غيره من الانتفاع. يقول حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقه لإمام المسلمين اقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لحديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخير المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين. وليس لذلك لأحد سوى إمام المسلمين وهو مشروع للمصلحة العامة. ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوع: لا حمى إلا لله ورسوله. ومعنى حماء أي جعله حما، أي محظورا لا يقرب. ومن هذا الحديث رجح الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار رأي الإمام أبي حنيفة أن الأصل عدم جواز إحياء الموات إلا بإذن ولي الأمر. استدل الطحاوي على رجحان هذا القول بحديث: لا حمى إلا لله ولرسوله. قال: والذي يقوم مقام الرسول الآن هم ولاة الأمور، وعليه لا يشرع إحياء الموات إلا بإذن من ولي الأمر. كذلك يدخل في هذا الباب ما يحاط عليه ولاة الأمور مما يعود بمنفعة على الجيش أو شق الطرق أو المصارف أو غير ذلك، كل هذا يجب علينا فيه السمع والطاعة. والله عز وجل أعلى وأعلم. فضل شيخ. لا، ليس له ذلك، هذا فيه نص. معايا مشايخ؟ نكتفي عند هذا. تفضل يا شيخ. لا يجوز، ولكن إذا دفن أصبحت وقفا، وليس لهم أن ينبشوا القبر إلا لمصلحة عامة بفتوى من عالم. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.